أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس، خطاب للناس كلهم، المؤمن والكافر، وهذا متصل بالآية التي قبلها، قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل، المثل جملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبول، مسيرة بين الناس، مستغربة بينهم، جعلوا مضربها مثلا لموردها. فالمثل جملة قليلة دلت على معنى ألقيت في موضوع ما، ثم أصبحت تلقى وتتردد على كل ما شابهها. ومن الأمثال العربية مثلا: الصيف ضيعت اللبن، هذا المثل يقال لكل من فرط بشيء أدركه ثم أراده بعد ذلك بعدما فات الأوان، فيقال الصيف ضيعتي، لأن أصله ملقى على امرأة، فيقال للرجل الذي أراد شيئا قبل فوت بعد ما فات أوانه: الصيف ضيعتي، يؤتى بتاء المؤنث على لفظ المثل السابق لا يغير. وهذا ثم ساغ أن يؤتى بالمثل، كلمة المثل، لكل قصة أو حكاية أو رواية مستغربة تستدعي الانتباه، مثلما قص الله جل وعلا بعد هذا الكلام: ضرب مثل فاستمعوا له. الضارب للمثل هو الله جل وعلا كما هو الظاهر وكما هو قول كثير من المفسرين: ضرب مثل فاستمعوا له. الله جل وعلا ضرب هذا المثل وبينه للناس ليدركوا بذلك سوء عاقبة عبادة الأصنام وجهالة عابديها وسخافة عقولهم. وقيل الضارب المثل الكفار عبدة الأصنام، ضرب مثل يعني جعل الكفار عبادة الأصنام مثل عبادة الله جل وعلا، عبدوا الأصنام مثل ما عبدوا الله جل وعلا. ضرب مثل فاستمعوا له، يعني انتبهوا له، استماع مع إصغاء وتأمل، لأن الاستماع بدون إصغاء وتأمل لا يفيد صاحبه، والمستمع للشيء بدون أن يتأمله ويتدبره لا يستفيد، وكذلك السامع لتلاوة القرآن، السامع غير مأجور والمستمع مأجور. المستمع هو المتأمل السائر مع القارئ، المتدبر مع القارئ يؤجر، وأما الذي يسمع الصوت فقط وهو يتحدث أو مشغول بأمر من الأمور منصرف بذهنه غير مأجور باستماعه هذا. فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا من أقوى، هذه الآية من أقوى الآيات الدالة على سخافة عقول من يلتفت إلى غير الله جل وعلا كائنا من كان. إن الذين تدعون من دون الله أيها المشركون، وهم الأصنام، أشجار أو أحجار أو ألواح أو غير ذلك من الجمادات، لن يخلقوا ذبابا. الذباب واحد للطائر المعروف، وهو من أضعف الحيوانات وأخسها، لأنه يقع على النجاسات وعلى القاذورات ويتولد من القاذورات. قالوا ومن أقلها عقلا وإدراكا، حيث أنه يسقط على ما فيه هلاكه، إذا رأى ما يريده سقط عليه بدون مبالاة. قالوا من أضعف ما يشبهه إدراكا، ومدة حياته 40 يوما إذا استكمل عمره. والذباب يطلق على الواحد من هذا الجنس، الذكر والأنثى، وجمعه جمع القلة أذبة، وجمع الكثرة ذبان بكسر الذال أو بضمها ذبان، على وزن المفرد غراب ذباب، وجمع القلة أغربة أذبة، وجمع الكثرة غربان ذبان، وبضم أوله كقضيب وقضبان، قضبان ذبان وذبان. وضربه الله جل وعلا مثلا لعجز الآلهة عن خلقه لهوانه وضعفه. لن يخلقوا ذبابا، يعني لا تستطيع الآلهة أو واحد منها أن يخلق ذبابا. ثم قال جل وعلا ولو اجتمعوا له. الإله المعبود من دون الله الواحد لا يستطيع أن يخلق ذبابا، ولو اجتمع كل الآلهة من دون الله ما استطاعت ذلك، لأن هذه الآلهة لا تستطيع شيئا إطلاقا، لكن القادر من المخلوقين لا يستطيع أن يخلق ذباب، لأن الذباب يحتاج إلى نفخ روح، والروح من الله جل وعلا، لا يستطيع أحد أن يوجدها. ولو اجتمعوا له لا يستطيعون. ولو اجتمعوا له، أين جواب الشرط؟ ولو اجتمعوا له فلا يستطيعون خلقه، مقدر. هذا دليل على عجزهم وعدم قدرتهم. وهناك دليل آخر يؤكد ضعفهم أقوى وأشد من هذا، وهو قوله جل وعلا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان المشركون يضمخون آلهتهم، يعني يطلسون ويطيبون آلهتهم بالزعفران، ويصبون على رؤوسها العسل، ويغلقون عليها الأبواب، فيدخل الذباب من الكوة فيأخذ من الطيب ومن العسل، فهل يستطيع هذا المعبود من دون الله جل وعلا أن يستنقذ شيئا مما أخذه الذباب؟ هل يستطيع أن يخلص نفسه؟ هل يستطيع أن يمنع الذباب من يأخذ منه شيء؟ هل يخلص ما عليه من الطيب أو من العسل أو غيره يحمي نفسه من الذباب الذي هو أضعف المخلوقات؟ والله لا يستطيع ذلك، لأنها لا تتحرك، جماد، حجر أو خشب أو شجر أو نحو ذلك. إذن ما دام يعجز أن يخلص نفسه من الذباب، فكيف يرجى منه أن ينفع أو يخاف منه أن يضر؟ وإن يسلبهم، يعني يأخذ الذباب من الآلهة المعبودة من دون الله شيئا وإن قل لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون أن يأخذوه منه، أن يستردوه. ضعف الطالب والمطلوب. الطالب من هو؟ الذي يريد الاستنقاذ، الصنم. والمطلوب ما هو؟ الذباب. ضعف الطالب والمطلوب. وضعف الطالب أشد، لأن المطلوب ضعيف الذباب، لكنه يستطيع أن يفر ويطير ويتحرك ويأخذ ويسلب، لكن الطالب الذي هو الصنم لا يستطيع شيئا. وقيل الطالب هو عابد الصنم، والمطلوب هو الصنم، يعني هذا الطالب الرجل أو المرأة الذي يأتي إلى هذا الصنم يسأله، والصنم هل يستطيع أن يعطيه شيئا؟ لكن القول الأول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى، والله أعلم، أن المراد بالطالب هو الصنم، والمراد بالمطلوب هو الذباب. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، هذا رد على كفار قريش الذين يلتجئون إلى الأصنام ويقولون: نحن نعلم أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق ونقدر ربنا، لكن نعبد هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفى. قال الله جل وعلا: كذبوا، ما قدروا الله حق قدره، لو قدروا الله حق قدره ما عبدوا الأصنام. الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي يهبهم القوة والمال والعقل، ونعمه تتوالى عليهم، ثم يعبدون صنما جمادا لا يتحرك. ما قدروا الله حق قدره، لو قدروا الله حق قدره ما عبدوا غيره. ومن عرف الله جل وعلا توجه إليه، من عرف الله حقيقة توجه إليه وأعرض عما سواه، ومن توجه إلى غير الله فما عرف الله حقيقة. وكلما كان العبد بالله أعرف كان التجاؤه إليه أعظم وتوجهه إليه أكبر وإعراضه عما سواه. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، يعبد الله جل وعلا عبادة عن رغبة فيما عنده وعن رهبة خوف من عذابه. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قوي جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لما أراده. عزيز منيع جل وعلا، لا أحد يستطيع أن يضر الله جل وعلا بشيء، فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وهو غني عن خلقه جل وعلا، لا يتعزز بهم من ذلة ولا يتكثر بهم من قلة سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز. فهل يصح في هذا القوي العزيز أن يساوى بهذه الأصنام التي تعبد معه ومن دونه؟ أين عقول الذين يتوجهون إلى أصحاب القبور الأموات يسألونهم ويتضرعون إليهم ويطلبون منهم أن يردوا الغائب أو أن يشفي المريض أو أن يعمل كذا أو يعمل لهم كذا، ميت لا روح فيه، إن كان صالحا فهو في روضة من رياض الجنة لا يدري عنهم، وإن كان شقيا فهو في حفرة من حفر النار مشغول بما هو فيه لا يدري عنهم شيئا، ولو نادوه بالليل والنهار وبأعلى أصواتهم حتى تبح حلوقهم ما سمعهم والله وما استجاب لهم. والله جل وعلا يضرب الأمثال لعباده ليبين لهم الطريق الحق الصواب، ليبين لهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وليحذرهم من طريق الشقاوة والهلاك. فالأمثال فيها عبرة وموعظة وتذكير لمن وفقه الله جل وعلا. وأما من أراد الله شقوته فهو لا يستفيد شيئا، وتقوم عليه الحجة بما يسمعه ويلقى عليه. فحري بالعاقل أن يتدبر كتاب الله جل وعلا، وأن يتأمل الآيات التي أوردها الله جل وعلا للدلالة على وحدانيته وعظمه سبحانه جل وعلا واطلاعه على خلقه، وأنه لا تخفى عليه خافية من أمورهم، فيلتجئ إليه ويسألوه ويتضرع إليه، وقد وعدهم بالإجابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.